نتوقع الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم رقية للبيت وأهله بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الصوت واضح عندكم؟ نعم. نتوقع الله. اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مطيع يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم عرفنا ورب كل شيء ومليك فارق الحد والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من ابن صار شفا طريق العين ومن تجار كذاب سرق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن اللهم انت الاول فليس قبلك شيء اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء اللهم انت الباطل فليس دونك شيء دمر كل أصحاب وملاعين إبليس ملعون ودجال كذاب سارق العين الذين يتزحمون ويخترقون بيوت المسلمين دمر يا حي يا قيوم حرق كل الملاعين الذين يمشون في بيوت المسلمين حرقهم يا حي يا قيوم وأنزل الآن لجند كامل الملائكة يقتلون كل الملائكة المسلطين على هذا البيت وأهلها أبطل أسحارهم وانزف يا عظيم امحوا وانزف كل أسحارهم وطلاطمهم التي كتبوها في شذرات كل غرف هذا البيت أبطل ودبر وانزف كل أسحارهم يا حي يا قيوم اللهم يا عظيم اللهم صب من الماء الطيب المبارك النقي الآن على كل أصحارهم المرشوشة خيانة من جلد ثياب البيت اللهم طهر هذا البيت من الملائكة وأصحارهم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله لشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس بالعشي المنتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المليء نحتجبه وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأبرسة ومن شر شياطين الإنس والجن

نسألك أن يسلك الحسنى ولعزك الذي لا يرام وبنورك الذي لا يضام وبنورك الذي منعك عن عرشك يا ودود أن تمحو كل أصغاري والخلاص بالمكتوبة على جدراتي وأساسي هذا لدية وأن تبطلها وتمسك لنا يا عظيمة وأن تصب من الماء صبا طاهرا يا قبيلة يا لم الجني يبطل ويسلك كل أصغار مرشوشة بينما كانت يا لم الجني نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا قدير أن تؤذن وتأمر ملائكة العذاب أن تؤذن لجندك من ملائكتك يا عظيم من يحمر لنا في هذا لبيته يقتلون الملايين يذبحون الملايين يحرقون الملايين يقطعون الملايين يسفون الملايين يطهرون هذا البيت وأهله من الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك عرشك يا قدير أن تجعل جدرانا وسقفا وأرضية وأعتاب هذا البيت والحمام نارا حارقة مدمرة لازمة قاتلة على الملايين نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل جدرانا وسقفا وأركانا وأعتابا وأرضية وأثاث هذا البيت والحمام نارا حارقة قاتلة مدمرة ناسبة تحرق كل ملايين بهياته بعظيمة تحرق حتى الموت كل ملعون أينما طوارى يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك عرشك يا ودود أن تجعل هذه الحمام لنا نارا حارقة نقاتة مدمرة على كل السحر وخدامهم الملايين وانزل كل أصغارهم التي ثبتوها في هذا الحمام عظيما نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك عرشك يا ودود أن تحرق لنا كل ملايين خدام العيون والحسود وأن تحرق كل شجرة بيبيسية للأصحاب مثبتة في وسط هذا الأبية وأن تنسب كل أصحابها الممتدة إلى فروع هذا الأبية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك عرشك يا ودود أن تنقي هذا البيت لنا من كل الأصحاب الإبليسية السجادية كيفما كانت وأينما كانت وألا تبقي لملعون في هذا البيت عظيما اللهم حصن هذا البيت بحسنك الحصيد يا حي يا قيوم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحضر جند الله بذبحي وقتلي وحرقي ونفسي كل الملايين في هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر جند الله بقتلي وذبحي وحرقي ونفسي كل الملايين في هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر جند الله بقتلي وتدميري وحرق كل الملايين في هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر جند الله بأنا بقتلي وحرقي وقطعي ونفسي كل الملايين في هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تمحى وتنسب كل الصلاه السحرية المثبتة المكتوبة على جدرانه وفي كل مكان في هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تمحى وتنسب الآن كل أظهار المكتوبة كل طلاسم المكتوبة لفي الجدران ومرايا هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تمحى وتبطل وتنسب الآن كل طلاسم مكتوبة على جدرانه ومرايا هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تمحى وتنسب الآن كل أظهار مكتوبة وطلاسم على جدرانه ومرايا هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. نار في حمام هذا البيت يحرق كل ملعون وملعونة وأظهارهم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. نار في جدراني وصفي وأرضي وأثاث هذا الحمام تحرق كل ملعون وملعونة وأظهارهم وكتبهم ومجلداتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. نار في حمام هذا البيت تحرق وتنسب وتقتل كل ملعون وملعونة بهم وبأصحابهم ومجلداتهم السحرية الملعونة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينهدر الماء الطاهر المبارك من الله على كل أظهار مرشوشة أينما رشت في أرضية وأركان وزوايا هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ماء طاهر مبارك من الله يتدفق على كل أظهار مرشوشة في عالم الجنة يطهر هذا البيت من كل أظهار مرشوشة في عالم الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. نار على جدران وسقفا وأرضية وزوايا وأركانا وأعتاب هذا البيت تحرق كل ملاعين على هيئاتهم حتى الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. نار هارجة قاتلة مدمرة ناسفة على جدران هذا البيت وأركانه وزواياه وصفه وأثاثه وأرضيته وأعتابه تحرق حتى الموت كل ملايين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب

جنه. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحض وله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد البر رسول الرحمة. اللهم بيته مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.